وجل منا هو قلوبنا وأعمالنا. والله عز وجل ينظر إلى قلبك أولا يا عبد الله، ينظر إلى قلبك هل هو قلب سليم أم قلب فيه نفاق ومرض. لقد وصف الله عز وجل نفسه الكريمة بالمغفرة والرحمة، ووصف نفسه بأنه شديد العقاب وشديد العذاب، وكثيرا ما جمع الله بين هذين في كتابه الكريم. فاسمعوا إلى قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال عز من قائل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لقد أنس كثير من الناس بأن الله غفور رحيم، ونسوا في الوقت نفسه أن الله شديد العقاب. عقاب على من؟ على كل من خالف أوامره، على كل من خالف أوامره واقتحم نواهيه وقام بارتكابها وهو لا يتذكر أنه سيقف بين يدي الله. فعلى ما يدل هذا؟ على ما يدل اجتماع المغفرة والعذاب في وصف الله سبحانه وتعالى، حتى لا نغتر وحتى لا نيأس، حتى لا نغتر بأن الله غفور رحيم، وحتى لا نيأس من رحمة الله. ويجب علينا أن نسير بهذين الجناحين: جناح الخوف من الله سبحانه وتعالى، وجناح الرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. فالله يا عباد الله يخوفنا بنفسه ويأمرنا أن نخافه. ها هو يقول لنا: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وخافوني أيها الناس إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. كيف لا نخاف الله وهو يترعد من نار فيقول: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، إني أخوفكم النار. فيا عبادي ارهبون، يا عبادي اتقون. أيها المؤمنون عباد الله، لقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخوف الناس من الله، وخوفهم ساقهم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، بل والمسارعة في الخيرات. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين لماذا؟ لأنهم يخافون الله ويرجون رحمته سبحانه وتعالى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: ما فارق الخوف باري بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخاف الله عز وجل، ويغفل في نفس الوقت من يوم يقف فيه الناس عراةً ليس عليهم ثياب غير مختونين، يسألهم الله سبحانه وتعالى عن النقير والقطمير. بارك الله ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه إنه كان غفارا. يدخل ذات يوم على شاب وهو في الموت وهو يحتضر، كما روى لنا ذلك الإمام الترمذي وما جاء في سننهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ كيف أنت الآن؟ لماذا تشعر؟ قال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله، أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي، وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، موطن سكرات الموت، موطن احتضار الموت، موطن وداع الدنيا، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجوه وأمنه من الذي يخاف. فيجب علينا أن نخاف الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة. ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يرسل بالآيات الكونية السماوية والأرضية من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة وكسوف وكسوف، حتى نعمل لأنفسنا حسابا، وحتى لا نغفل عن لقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه. يقول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إن فيروس كورونا رسول من الله سبحانه وتعالى يخوف به عباده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لقد خاف كثير من الناس من فيروس كورونا ونسوا الموت ونسوا لقاء الله عز وجل، فأراد الله سبحانه أن يذكرهم بهذا الأمر حتى لا يغفلوا عنه. أهل الإيمان عباد الله هم أهل خوف ووجل، يخافون على أعمالهم أن لا تقبل. يقول الله في وصفهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ليس الشأن أن تعمل العمل، فكلنا نعمل، ولكن الشأن أن يقبل الله عز وجل منك هذا العمل. وهذا الذي أخاف الصالحين وغض مضاجعهم وهم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، بل ويسارعون في الخيرات ويخافون في نفس الوقت أن لا يقبل الله عز وجل ذلك منهم، لأنهم يتهمون أنفسهم بالتقصير ويعلمون علم اليقين أن نعم الله عز وجل عليهم لا تحصى ولا تستقصى، وأن هذه العبادات والطاعات لا تساوي عشر نعمة من آلاف النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. فيخافون على أعمالهم ألا تقبل، ولا يغترون بأعمالهم الصالحة. لا يقول واحد منهم: أنا صليت، أنا صمت، أنا قرأت القرآن، أنا أفضل من فلان وفلان. وهل ظننت يا عبد الله أن الله عز وجل قبل منك هذه الأعمال؟ ألم تسمع قول الصالح من ابن آدم: إنما يتقبل الله من المتقين؟ لا يتقبل الله عز وجل من إنسان ساهٍ لاهٍ غافل أو مرائٍ يريد بعمله الدنيا وثناء الناس، لا يتقبل الله إلا من المتقين. والذين يؤتون ما آتوا، أي من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة خائفة من لقاء الله سبحانه وتعالى، يخافون أن يرد الله عز وجل عليهم أعمالهم، وهذا الخوف يسوقهم إلى المزارعة في الخيرات، فيعملون الواجبات والمستحبات ويسارعون فيها حتى ينالون المقامات العلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه وأبو معين في الحلية عن أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فمن عرف مقام الله عز وجل أورثه ذلك الخوف منه، وهذا جزاؤه عند الله كما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمرين، لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمرين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أمنته يوم القيامة، فمن خاف الله في الدنيا أمن الله يوم الفزع الأكبر، ومن أمن الله في الدنيا أخافه الله عز وجل يوم الخوف الأكبر. اليوم من خاف اليوم أمن غدا، ومن أمن اليوم خاف غدا. كل أحد عباد الله إذا خفته هربت منه، إلا الله إذا خفته هربت إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا لك خائفين، اللهم اجعلنا منك خائفين ولك راجين، اللهم اجعلنا لك راغبين ومنك راهبين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا يا هذه الأمة أمرا مجتمعا في أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم ادفع عن يمن الميمون الوباء والبلاء والطاعون برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من اراد اننا وايماننا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اللهم رد اخواننا في مشارق الارض ومغاربها الى مساجدهم والى صلواتهم، اللهم ردهم الى ارزاقهم ومعايشهم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاة.